يدلك على خطورة الشرك. لذلك ما يبقى أصلا من الأعمال لا أثرا في الدنيا ولا أثرا في الآخرة إلا العمل الخالص. أما غير الخالص ما له أثر، ما له قيمة حتى في الدنيا، ما يبقى للإنسان ذكر حقيقة. ولذلك الذين بقيت أذكارهم وآثارهم هؤلاء مخلصون، وإلا فالله جل وعلا كما تقدم معنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك إذا عرف الإنسان خطورة الرياء وأنه يحبط العمل، وعرف عظمة الله وغناه وفقر المخلوق وأنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، حمله ذلك على الإخلاص. وأكثر الناس إخلاصا هم أعلمهم بالله وأعلمهم بحالهم وحال المخلوقين.